بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب ذكر الموت وقصر الأمل، قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب ذكر الموت وقصر الأمل، قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. كل من ألفاظ العموم، وقوله كل نفس أي كل نفس منفوسة من الآدميين ومن غيرهم، فكل نفس من بني آدم ومن الجن ومن الملائكة فإنها ذائقة الموت، أي متجرعة للموت وذائقة سكرته، كما قال عز وجل: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وقال عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فكل نفس لا بد أن تموت، فقد كتب الله عز وجل الموت على جميع الخلق، فما من مخلوق من إنس أو جن إلا ومآله إلى الموت. يقول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، أي لا توفون أجوركم كاملة إلا يوم القيامة. فتوفية الأجور توفية كاملة ووافية إنما تكون يوم القيامة. وهذا لا يمنع أن يوفى الإنسان بعض أجره في الدنيا. والناس في هذا الباب على ثلاثة أقسام: منهم من يعطى أجره في الدنيا والآخرة، ومنهم من يعطى أجره في الدنيا فقط، ومنهم من يعطى أجره في الآخرة. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال عز وجل في من خالف أمره وعصاه: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. لكن التوفية الكاملة إنما تكون يوم القيامة. قال: فمن زحزح عن النار. زحزح أي أبعد عنها ببطء وبشدة وثقل، وذلك لأن النار حفت بالشهوات، فلا بد أن يبعد الإنسان عنها وأن يبتعد عنها. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، لأنه حصل له المطلوب ونجا من المرهوب. قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحياة الدنيا هي حياتنا هذه، وسميت الدنيا لأمرين: الأمر الأول لدنوها زمناً لأنها قبل الآخرة، والأمر الثاني لدنوها مرتبة فهي دون الآخرة من حيث المنزلة ومن حيث المرتبة، لأنها لا تساوي شيئاً عند الله تعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع الصوت في الجنة خير من الدنيا من أولها إلى آخرها وما فيها. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تعدل عند الله تعالى جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. قال ابن القيم رحمه الله: هذا ولو عدلت جناح بعوضة عند الإله الحق في الميزان لم يسق منها كافرا من شربة ماء وكان أحق بالحرمان. قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فهي متاع يتمتع به الإنسان ثم يدعه ويتركه. وقوله إلا متاع الغرور يعني أن الدنيا خداعة تغر الإنسان وتخدعه، فلا يستقيم له أمر فيها، فربما انقلب غناه إلى فقر، وانقلب عزه إلى ذل، وانقلب سروره وفرحه إلى ترح وبؤس. فعلى المرء أن يزهد في هذه الدنيا وأن لا يركن إليها، وأن يستعد للآخرة ويوم القيامة، فهذه الآية تدل على أن كل نفس خلقها الله عز وجل فإن مآلها ومصيرها إلى الموت، حتى لو طال أمدها وطال بقاؤها في الدنيا فإن مآلها إلى الموت. ولهذا قال الله عز وجل: إنك ميت وإنكم ميتون. فعلى المؤمن أن يستعد للقاء الله عز وجل بالاستكثار من الأعمال الصالحة، وأن يتوب إلى الله تعالى، وأن يرد ما حصل منه من مظالم عباد، وذلك باستحلالها وردها إليهم، وأن يجعل الآخرة والحساب والجزاء نصب عينيه. ولهذا تجد أن النصوص الشرعية في الكتاب والسنة يرد فيها قرن الإيمان بالله بالإيمان باليوم الآخر: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وإنما يقرن الإيمان بالله بالإيمان باليوم الآخر في نصوص الكتاب والسنة، لأن الإيمان بالله عز وجل دافع، والإيمان باليوم الآخر مانع. فهنا دافع للعمل وهو محبتك لله وإيمانك به، ومانع من المخالفة وهو الإيمان باليوم الآخر، لأن الإنسان إذا علم أن هناك جزاء وحسابا وأنه سوف يجازى على أعماله دقيقها وجليلها فإنه ينزجر ويمتنع عن المخالفة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.